بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا أرفع شوي كده. أرفع هذا كده. أيوة. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا زالت الدروس في أحكام الصيام، وذلك بمناسبة دخول شهر رمضان المعظم. والله جل وعلا فرض علينا الصيام، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهو جل وعلا ينادي المؤمنين فيقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني فرض عليكم الصيام. الكتب معناه الفرض، فرض عليكم الصيام. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، والحكمة لعلكم تتقون. هذه هي الحكمة من الصيام. فقوله جل وعلا: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، هذا معناه تسلية، تسلية للمؤمنين، يعني أنكم لستم أول من فرض وكتب وأوجب عليهم الصيام، بل الصيام واجب حتى في الأمم السابقة. ولذا قال: كما كتب على الذين من قبلكم، يعني كما فرض الصيام على الذين من قبلكم وقاموا به، أيضا كتب عليكم أنتم يا أمة محمد. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لأن الصائم يتقي الله تبارك وتعالى، يتقي الله في اجتناب المحرمات، ويتقي الله في اجتناب المفطرات، ويتقي الله تبارك وتعالى في جميع المآثم التي تخدش صيامه والتي تسبب له الإثم والعدوان. فقال: لعلكم تتقون. ثم جل وعلا قال: أياما معدودات، يعني هذا تشويق وتهوين للمؤمنين والمسلمين الذين يصومون، يعني لا تحسبوا أننا كتبنا عليكم الدهر كله صيام، لا، ما هي إلا أيام، وأيام معدودة ليست كثيرة، أياما معدودات. فهذا هو فرض الصيام. والصيام فرض على ثلاث مراحل. الصيام لما كان شاقا على النفوس، وفيه اجتناب للشهوات، وفيه اجتناب للعادات، وفيه اجتناب لما تحبه النفوس، لما كان الأمر كذلك الله جل وعلا جعله على مراحل، على شرعه على مراحل. فكان أول ما وجب هو صيام يوم عاشوراء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم عاشوراء، وكانت القريش في الجاهلية تصوم يوم عاشوراء، وكان فرضا على المسلمين أن يصوموا هذا اليوم الذي هو يوم العاشر من شهر محرم، العاشر من شهر محرم. ثم لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فرض صيام شهر رمضان، فرض شهر صيام رمضان، صيام شهر رمضان، ولكن فرض على التخيير ما هو على الإيجاب. فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أياما معدودات، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو فمن كان فعدة من أيام أخر. ولذا قال جل وعلا: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فعدة يعني فأفطر فعليه عدة من أيام أخر من غير شهر رمضان. ثم قال وعلى الذين يطيقونه، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يعني هذا فيه تخيير بين الصيام وبين الإطعام، من أحب صام شهر رمضان ومن أحب أفطر ولكن يطعم عن كل يوم مسكين. هذه هي المرحلة الثانية من إيجاب شهر، من إيجاب الصيام. قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه، وعلى الذين يطيقونه طعام مسكين. فمن تطوع خير، يعني زاد في الإطعام وزاد كذا فهو خير، ولكن قال وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. يعني بعد ما بين أن الصائم أو أن المسلم مخير بين أن يصوم شهر رمضان وبين أن يطعم، ذكر جل وعلا أن الصيام خير من الإفطار والإطعام، فقال وأن تصوموا خير لكم. هذه هي المرحلة الثانية، لما أن المسلمين يعني تدرجوا هذا التدرج، كانوا أولا يصومون شهر يوم عاشورة، والمرحلة الثانية كانوا يصومون وإن شاءوا أفطروا، لما كان كذلك واطمأنت نفوسهم إلى الصيام قال جل وعلا أوجب شهر رمضان ولا يكفي عنه إطعام ولا يكفي عنه شيء أبدا. ولذا قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هذا إيجاب، من شهد منكم الشهر، من شهد بمعنى حضر، يعني كان حاضرا في البلد ما كان مسافر، هذا معنى الشهود، الشهود معناها الحضور. فمن شهد منكم الشهر فليصمه ولا يكفي عنه إطعام. لو أطعم الإنسان ماله كله ما كفى عن صيام يوم من أيام رمضان، هذا تحتيما بالصيام. فمن شهد منكم الشهر فليصوم، ومن كان مريض يشق عليه الصيام أو لا يقدر على الصيام أو على سفر كان مسافر فأفطر المريض وأفطر المسافر فعليه عدة من أيام أخر، فليصم عدة كعدة التي أفطرها، أفطر 5 أيام يصوم قضاء 5 أيام، أفطر 10 يصوم 10، وهكذا. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة رمضان ولا تتركوا شيئا منه، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. التكبير هذا في يوم العيد، ليلة العيد وصباح العيد حتى الصلاة يشرع في ذلك التكبير. ولتكبروا الله على ما هداكم، يعني معنى على ما هداكم، إما معنى على ما هداكم يعني جزاء لما هداكم كبروا الله، أو أنكم كبروا الله كما علمكم وهداكم إلى ذلك، معنى إيه؟ ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذا هو الصيام، في التدرج في الصيام، التدرج في الصيام على 3 مراحل، التدرج في الصيام على 3 مراحل: صوم يوم عاشورة، ثم صوم رمضان على التخيير، ثم صوم رمضان على التأبيد. هذا هو الصيام. وكذلك التشريع، الله سبحانه وتعالى إذا نهى عن شيء أو أمر بشيء إذا كان كذلك فهو يأخذ عباده بالتشريع، لأن الصيام يشق على النفوس فأخذهم الله جل وعلا بالتدريج. لما كانت الخمرة قد أخذت من العرب مأخذها وكانوا لا يستطيعون تركها، الله تبارك وتعالى تدرج بينهم، تدرج فيهم بتحريمها، فقال جل وعلا عن عن النحل تتخذون منه سكرا ورزقا حسن، فتبين أن السكر ليس من الرزق الحسن، إذن اجتنبه بعض الناس، اجتنبه بعض الناس. ثم قال جل وعلا: ثم سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. هذا ولا حرم، بس بين أن فيه مضار وأن مضاره أكثر من منافع. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني ما حرموا لكن ما منع أن الإنسان يصلي وهو سكرى، فصاروا لا يستطيعون شربها إلا بعد صلاة العشاء، حتى إذا أتى صلاة الفجر وإذا هم قد صحوا، ثم بعد ذلك حرم التحريما قاطعا. فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء بالخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قالوا: انتهي. فهكذا التشريع التدرج. وكذلك ينبغي للدعاة إلى الله، الدعاة إلى الله إذا كانوا يدعون إلى الله وأتوا إلى أناس أن يتدرجوا فيهم بالدعوة، ما يأخذونهم بالتحريم ويأخذونهم بالتشريع ويأخذونهم كذا دفعة واحدة، لأنهم حتى لا ينفروا، إذا أخذوهم بالعنف وأخذوهم ذا نفروا، لكن إذا أخذوهم واستدرجوا وتدرجوا فيهم بهذا يعني قبلوا الدعوة والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. الصيام هذا له حكم، الله جل وعلا لا يأمر إلا بما فيه خير ولا ينهى إلا عما فيه شر. والصيام لما فرضه الله على عباده كان فيه منافع وكان فيه مصالح دينية ودنيوية، فيه مصالح للخلق. فمن ذلك أن الصيام يعني طاعة لله تبارك وتعالى، من أفضل الطاعات وأجل العبادات. ولذا قال جل وعلا في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به، لما قال: الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، يعني الحسنات، قال: لا، الصيام له جزاء غير هذا، الصوم لي وأنا أجزي به، ترك طعامه وشهوته من أجلي. إذن يكون جزاؤه من عند الله تبارك وتعالى غير محدد وغير معدود، وإنما هو فضل من الله جل وعلا. وأيضا في الصيام يعني تحمل الشدائد، كون المسلم يمرن نفسه ويمرن أمره على تحمل الشدائد وعلى تحمل الصعاب، حتى إذا لاقته الأمور وإذا هو متحمل لها وإذا هو مستعد لها وإذا هو فالصيام يمرن على هذا، يعلم المسلم أنه يتحمل وأنه يقاسي الشدائد ولا يبالي فيها. والإنسان في هذه الحياة الدنيا معرض للأمراض ومعرض للأسقام ومعرض للمصائب، فإذا كان ما جاءه ما يمرنه وما جاءه ما يدربه على هذه الأمور جزع ولا طاقة ذلك، فالصيام أكبر عامل في ذلك في التحريم هذه. أيضا الصيام فيه إن الإنسان إذا أحس الجوع وأحس الظمأ في هذا الشهر تذكر نعمة الله عليه، تذكر نعمة الله عليه أنه طول العام ما افتقد الطعام ولا افتقد الشراب ولا افتقد الأشياء المباحة الطبيعية. هذا الصيام هذا يعلمه أن لله عليه نعمة كبيرة، أن الله عليه نعمة كبيرة يجب عليه الحفاظ عليها ويجب عليه شكره عليها، وإلا لكان أصيب بالجدب وأصيب بالقحط وأصيب بالمجاعة وأصيب بكذا، مثل ما نراه ونسمعه عن أمم أخرى. فالله جل وعلا أنعم عليك بهذه الأشياء، فأنت في هذا الشهر تتذكر أنه لو كان هذا الطعام وهذا الشراب أنه مفقود عليك طيلة العام وطيلة الوقت كيف تكون حالك وكيف يكون أمرك وكيف يكون من تحت يدك. فهو يذكر الإنسان بنعمة الله تبارك وتعالى. أيضا الصيام يذكر المعسرين من عباد الله على على إخوانهم المعسرين. إذا جاع الإنسان وعطش تذكر أن له إخوانا يقاسون هذا الجوع وهذا الظمأ طيلة حياته، يذكرهم. ولهذا تجربة الصيام في هذا واضحة، فإنك تجد المسلمين في شهر رمضان أكثر ما يكون من الصدقات وأكثر ما يكون من الإطعام وأكثر ما يكون من تفطير الصوام وأكثر ما يكون من إخراج الزكوات، لأن هذه التجربة علمتهم وذكرتهم بأن لهم إخوانا يقاسون هذا الحرمان طيلة العام، فهم بذلك يجودون عليهم ويعطفون عليهم. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون، كان جوادا ولكن كان أجود ما يكون في رمضان. في رمضان عليه الصلاة والسلام يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. كل هذا فالمسلم المؤسر يتذكر أخاه الفقير المعسر. وكذلك الصيام فيه خضوع للنفس وذل لها بين يدي الله تبارك وتعالى. فالإنسان ما دام أنه يعني ما دام أنها يعني نفسه يعني ما دام أنه لا يحس بجوع ولا يحس بظمأ ولا يحس بشيء، تكون نفسه كبيرة ونفسه عظيمة ونفسه يعني ما ربما يدخلها الغرور ويدخلها الكبر ويدخل، لكن عندما يجوع وعندما يعطش وعندما يفقد شهواته المباحة تحصل عنده خضوع وتحصل عنده خشوع وتحصل عنده قرب من الله تبارك وتعالى. لأن الإنسان ينكسر في هذه الحالة، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فالإنسان إذا رأى نفسه أنه مستغن وأنه ليس بحاجة لشيء يصير عنده شيء من الطغيان، يصير عنده شيء من النفس، لكن حينما يمسه الجوع ويمسه الظمأ وتنكسر نفسه لا يكون أقرب ما يكون إلى الله تبارك وتعالى. ولهذا أهل السير والسلوك إلى الله تبارك وتعالى كانوا يدربون، مثلا يتدربون يعني بالتخفف من الطعام والشراب، يتخففون من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بابن آدم لقيمات يقمن صلبه، يكفيه منها حياة، يكفيه من الأكل ويكفيه من الشرب لقيمات. يقول لقيمات يعني كأنها أشياء معدودة، يقمن صلبه يعني يمتعنه بحياة، فإن كان لابد فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. كل هذا والنبي صلى الله عليه وسلم قد يحزم على بطنه الحجر من شدة الجوع. وتقول عائشة يمضي علينا الشهر والشهران، آل محمد ليس في بيتنا إلا الأسودان التمر والماء، ما عندهم غير هذا. وما شبع النبي صلى الله عليه وسلم من قرص الشعير. فمن فوائد الصيام هكذا. الأمر الثاني أن الصيام يضيق يعني مجاري الشياطين، يضيق مجاري الشيطان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يعني كما أن الدماء في بدن الإنسان تتشرب مع الشرايين وتتشرب مع العروق، فالشيطان أيضا له مداخل وله تلطف أنه يدخل مع هذه المجاري فيغوي الإنسان، يغوي الإنسان بالشر ويغزيه بالمعاصي. فالجوع والظمأ يضيق هذه المجاري ولا يدع للشيطان، ما يدع للشيطان مسلكا يسلك معه في جسمه وفي بدنه. ولهذا قال بأن الشيطان لا يدخل من آدم مجرى الدم. وهناك فوائد صحية أيضا، الصيام فيه فوائد صحية. فإن الجهاز الهضمي هذا إذا كان تتوالى عليه الأطعمة طول العام يمتلئ ويفرغ ويمتلئ ويفرغ، هذا الجهاز الهضمي هذا يتعب يتعب ويكل ويكل. لكن إذا أعطي هذا الشهر، أعطي يعني هذه الفرصة وهذا الاستجمام وهذا الاستجمام بذلك، يعني عادت إليه، عاد إليه نشاطه وعادت إليه قوته وعادت إليه يعني. ولهذا ليس من يعني ليس عملنا وعمل الناس الآن في شهر رمضان من تكثير الأطعمة وتكثير الأشربة وتكثير الأنواع، هذا ليس من يعني من آداب الصيام. آداب الصيام التخفف، آداب الصيام التخفف من المآكل والمشارب، والإنسان يصوم صياما حقيقي. أما أنه يصوم هذه الفترة البسيطة خصوصا مثل أيام الشتاء، فإذا جاء الليل عوض أكثر مما افتقد بالنهار، هذا ليس إيش، ليس هذا هو الصيام المطلوب. الصيام المطلوب إن الإنسان أنه يتخفف من هذا، وأنه يعطي لجهازه الهضمي يعطيها الفرصة ويعطيها الوقت المناسب لأن يستجم ولأن يرتاح ولأن. فهذا هو يعني إيش من حكم الصيام. والله جل وعلا له حكم وأسرار في شرعه لا يعلمها إلا هو، ولكنه يطلعنا على أشياء منها. الصيام معناه هو الامتناع من المفطرات. الصيام هو الامتناع من المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام. مثل ما قال جل وعلا: فأكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا هو الصيام. فإذا لا عبرة بالأذان، الإنسان يأكل ويشرب حتى أذان أو يمتنع حتى يؤذن أو نحو ذلك، لا، الأذان ليس هو الوقت للصيام، فالمؤذن قد يتقدم وقد يتأخر بالأذان، لا في الصيام ولا في الإمساك ولا في الإفطار. فالإنسان اللي عنده الحد المحدد طلوع الفجر، هذا للإمساك، والإفطار غروب الشمس، هذا هو الوقت المحدد للصيام. ولهذا يعني يبلغنا أن فيه ناس أنهم يشربون الماء والمقيم يقيم الصلاة، هؤلاء ما صاموا. إذا كان الإنسان يدخل الحرم ليصلي بعد الأذان والناس ينتظرون إقامة الصلاة، وقد ربما تقيم وهو يشرب من ماء زمزم ومن غير زمزم، فهذا ما صام، هذا أكل، هذا شرب بعد أن طلع عليه الفجر، هذا خرب صيامه، أفسد صيامه وأبطل صيامه وأفطر. فلا ينبغي أبدا للإنسان أنه يفطر، أنه يأكل أو يشرب أو يجامع بعد طلوع الفجر. طلوع الفجر هو الحد الأول للصيام إلى غروب الشمس، حتى تغرب الشمس. فلا يجوز لإنسان مثلا أنه يأكل قبل أن تغرب الشمس، قبل أن تغرب ولو سمع مؤذن، ولو سمع المؤذن غلط أو ما غلط، العبرة ليست بالأذان ولا بالمؤذنين، وإنما العبرة بالتوقيت. هناك أمور تخفى على بعض الناس، وهو أن الإنسان قد تصيبه الجنابة، قد تصيبه الجنابة بالليل في آخر الليل، ربما يجامع في آخر الليل. هذا ما لا بأس أنه يأكل ويشرب ويطرح عليه الفجر وهو في حال الجنابة، يعني ولو لم يغتسل، ولو لم يعتسل إلا إيش، إلا بعد الفجر، ما فيه مانع، يعني لا، هذا لا يضر الصيام ولا يخدش الصيام. أنه مثلا يكون في الليل جنب فتطرح عليه، فيطرح عليه الفجر وهو لا يزال في حال الجنابة، يعني هذا لا يضر الصيام، لا يضر الصيام في شيء، يصوم وإذا صام وطلع عليه الفجر اغتسل، إن اغتسل قبل ذلك فهو أجمل وأكمل، وإن لم يغتسل فلا عليه شيء في ذلك. ومثل ذلك المرأة ينقطع عنها الدم، ينقطع عنها دم الحيض، ينقطع عنها في آخر الليل. وعادة النساء ما يكفيهن يغتسلن الاغتسال الشرعي، أنها تغتسل اغتسال الجنابة وتصلي، لا، لهن يعني اصطلاحات في الاغتسال من الحيض، تنظف وكذا وأشياء، يعني أمور. هذه المرأة ما فيه مانع أن تصوم ولو لم تغتسل، يعني لو طهرت مثلا قبيل الفجر، طهرت قبل الفجر بخمس دقائق أو أقل من ذلك، انقطع عنها الدم تصوم ويومها كام. أما الغسل عن الحيض فتغتسل بعد طلوع الفجر، وليس عليها بهذا الشيء. يعني الحيض انقطاع الحيض وبقاء الاغتسال عليها، هذا لا لا لا لا يضر في صومها ولا يخدشه، فهي تصوم وبعد ذلك ايش؟ تغتسل عن الحيض. والإنسان قد مثلا فيه هي النية عن الصيام، ما تحتاج ان الإنسان يتعمل لها واني نويت الصيام وصوم رمضان واجب، الاكل هذا هو نية الصيام، تذكر الصيام هذا هو نية الصيام، ما بذلك شيء. لكن على فرض ان انسان اكل وجبة السحور، اكل وجبة السحور ثم غسل وانتهى على ان هذا اخر، ثم بعد ذلك اكل او بعد ذلك جامع اهله، ما في ذلك الشيء. هذا ما دام الفجر ما طلع، فالإنسان له أن يأتي من المفطرات ما شاء، حتى ولو كان إنه قال أنا أكلت السحور وهذا السحور هو نهاية الوقت، لا، يقال ما دام إن الفجر ما طلع عليك فأنت تعمل جميع المفطرات حتى ولو جامع. لكن ما ينبغي له إنه مثلا يجامع في لحظة قرب الفجر، في لحظة قرب الفجر يأتي عليه الفجر وهو ما انتهى من أمره. ثم بعد ذلك كثير من العلماء يقولون النزع جماع، النزع جماع يعني إخراج هذا أنه من أنواع الجماع، فيجب عليه الكفارة ويجب عليه والإثم ويجب عليها إيش؟ القضاء. لا، يصير عنده فرصة الأكل والشرب، الإنسان باستطاعة والامتناع، لكن الجماع وكذا ما هم. المهم من هذا أن الإنسان ما دام الفجر ما طلع عليه، ما دام الفجر ما طلع عليه فهو مباح له الأكل والشرب والجماع، ولو أنه عقد النية كما قالوا. المرأة إذا طهرت أثناء النهار، المرأة إذا طهرت أثناء النهار في رمضان وجب عليها الإمساك، وجب عليها الإمساك ووجب عليها القضاء، يجب عليها أن تمسك لحرمة الشهر، ما يجوز لها أن تأكل وهي ليست حائض، فيجب عليها إتمام ذلك اليوم. هي قبل أن تطهر مباح لها الأكل ومباح لها الشرب، إلا أنه ينبغي لها أن تتستر، ما تأكل أمام الناس ولا تشرب أمام الناس، لا، إذا أرادت أن تأكل وتشرب فهو مباح له، ولكنه ما ينبغي أمام الناس. لكن إذا طهرت أثناء اليوم وجب عليها الإمساك، وجب عليها أن تمسك عن الأكل وعن الشرب وعن الجماع وعن غير ذلك، ووجب عليها أيضا القضاء، تقضي ذلك اليوم، لأنها ما صامت ذلك اليوم كله، فيجب عليها. فهذه هي يعني أمور كثير ما تأتي وتأتي على الناس. الصيام يجب على كل مسلم، كل مسلم مكلف قادر، هذا الذي يجب عليه الصيام. المسلم الكافر لا يجب عليه الصيام، بمعنى أنه لا يقال له الصم، يقال له أسلم، وإذا أسلم أمر بالصيام. لكن ما دام كافرا لا يؤمر بالصيام، لأنه لا يصح منه الصيام، لا يصح إلا بنية من مسلم، وهذا ليس من أهل الصيام، فهذا يعذب على ترك الصيام.